ما هو ده حضرتك كويس نقلتين نقطة برضو كنت عايز اسألك عليها، ان هل بقى الإباحية إدمان؟ وأي إدمان معصية بنقول من البداية خد بالك أنت ما زلت مسلم، ما زلت موحد، ما زلت محب لله ورسول، الله عز وجل يقبل توبتك مهما أذنبت. يعني ممكن يبقى شعارنا لا تتعامل مع الذنب بنفسية اليأس. ايوه الراجح. ايوه بص انا بص أيوة. انا بقيت بشونيت ده اللي جاي عليه. ان انت الحمد لله تبت عن 10 سنين فاتوا بقى لك بتعمل فيهم الإباحية، والنهارده الحمد لله تبت عنهم، والنهارده بتوب على ايه؟ على مره واحده رجعتها. النهارده اتكلمنا في موضوع مميز مع شخص مميز، موضوع شائك جدا جدا جدا بيمسنا كلنا لا سيما الشباب مننا. اتكلمنا مع دكتور محمد جوده عن الاباحيه، اتكلمنا عن اسبابها وطرق العلاج منها وكيفيه التخلص منها وايه التبعات اللي ممكن تنتج عنها. يعني من الاخر موضوع هيمسنا كلنا، لان كل بيت اكيد في حد، في شباب، في ناس بتتعرض لحاجه، يعرف صاحب، يعرف جار. صدقوني هتستفادوا جدا جدا جدا، فجهز فنجان القهوه بتاعك ويلا بينا. طب يا دكتور، من ضمن الاسئله الملحه جدا جدا جدا ولا سيما في عمر الشباب وفئه الشباب هو ادمان الاباحيه. فالسؤال، لو انا كنت مدمن للاباحيه انا كده ابقى مطرود، ملعون، كافر؟ لان احنا سمعنا اقاويل كتير قوي حوالين الموضوع ده. طب اكمل صلاه؟ طب لو عملتها ومش عارف ابطلها، اوقف صلاه لحد ما ابطلها؟ طب ينفع اعملها بقى مش عارف بعد الصلاه؟ طب يعني احل لنا بقى الاشكال ده، هو فين؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السؤال اللي بتقوله ده سؤال خطير جدا جدا ومهم جدا جدا. ليه بقى؟ لان من اخطر ابواب ومداخل الشيطان على الانسان ان يقنطه من رحمه الله سبحانه وتعالى. والاباحيه من اكثر الذنوب اللي بيصل الشيطان بها لهذه النقطه، اللي هي نقطه ايه؟ ان انا خلاص تقنيت. انا مطرود وتقنيت. ان انا مطرود، انا مش نافع، انا صلاتي مش مقبوله، انا ما ينفعش اروح المسجد، انا مش نظيف، انا ما ينفعش ابقى مع الناس النضاف دول، انا ما ينفعش احفظ قران، انا ما ينفعش اقوم الليل، وهكذا. فيبدا الشيطان يقنط صاحب المعصيه، وبالذات المعاصي اللي من النوع ده اللي فيها نوع يعني من ازدراء النفس شويه، فيقنطه من رحمه الله، يقول له انت مش نافع، انت ضعت. ففي الحقيقه الكلام ده مش شرعي. يعني ده مش العلاقة الشرعية بين مرتكب الذنب حتى لو كبيرة، وخد بالك هي مش من كبائر، هي مرتكب الذنب ده حتى لو كبيرة فمش مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. والدليل على كده ايه؟ ان كان في صحابي كان يشرب الخمر، والصحابة بيقولوا ايه؟ كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي عليه الصلاة والسلام ليجلد. كثيرا، ايوة، يعني الموضوع ايه اصلا؟ بيقع ويروح ويرجع ويقع ثانيا اتمسك اكتر من مرة، يعني مش مدمن بس ده اللي يصل انه يتمسك، ده واحد بقى يعني خلاص الناس كلها بتعرف انه مدمن. واقيم عليه الحد اكثر من مره. ففي مره من المرات والنبي عليه السلام يقيم عليه الحد لعنه بعض الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوه، لا تلعنوه، انه يحب الله ورسوله. الله اكبر. فدي قاعده، ان انت حتى لو مرتكب ذنب، لو مرتكب كبيره، ده ما يمنعكش من حب الله ورسوله. طالما تحب انما يحب الله ورسوله. بالظبط. فالفكره في ايه بقى؟ ان انا هل ينفع، يعني عايز اخلي السؤال بشكل تاني، هل ينفع اكون مرتكب لذنب ومش عارف اتوب منه ومدمنه واكون بحب ربنا والنبي عليه السلام؟ هايل. ينفع جدا، لان هو ده الواقع اللي حصل مع الصحابه. وزي ما احنا كنا بنقول حتى قبل الحلقه، ابو محجن الثقفي كان مدمن الخمر واقيم عليه الحد، ومع ذلك قاتل في سبيل الله حتى في معركة قادسية وشارك فيها، وسيدنا سعد قال لا أحدك بعد ذلك. فكان صاحب كبيرة، وصاحب مش بس أنه مسلم متقي محب لله ورسول، لا، ده مجاهد في سبيل الله، محب يعني للجهاد. بالضبط. ولله وللرسول. بالضبط. وخرج مجاهد، يعني أنت عارف يعني خرج مجاهد، يعني ممكن يضحي بحياته كلها في سبيل الله ومش قادر يبطل الذنب. فهل ممكن يكون الذنب عائق بيني وبين ان انا اكون في اعلى مراتب الدين؟ لا، ليس عائق. طب اعمل ايه؟ هل استمر على الذنب؟ هل لو ما عرفتش ابطل الذنب اترك الطاعه؟ كل دي اسئله مهمه جدا وبتجول في يعني خاطر الشباب، والشيطان بيوسوس بيها. لذلك قبل ما نحكي او نرد على الاسئله دي، في قصه جميله جدا عايز احكيها عن احد الصحابه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام. الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أرأيت إن أذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. قال فإن عدت؟ قال يكتب. يكتب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. قال فإن عدت؟ فقال إلى متى يا رسول الله؟ يعني لحد إمتى؟ لا يمل حتى. بالضبط. لحد إمتى؟ كل لما أنا هتوب ربنا هيقبلني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمل حتى تمله. حتى تمل. كل لما هتأتي مقبلا بقلبك على الله فالله يقبلك سبحانه وتعالى. الله أكبر. طيب نفس السؤال ده بقى مرت الأيام وجي واحد وسأله الحسن البصري نفس السؤال بالضبط، قال للحسن أرأيت إن أذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فإن عدت؟ قال يكتب. قال فإن تبت؟ قال يمحى. قال فإن عدت؟ فبس السؤال هنا اختلف بقى. قال له إيه بقى؟ وده الشعور اللي بيجي لمرتكب المعصية اللي مدمنها ومش قادر يبطلها، دايما عنده السؤال ده اللي هو إيه بقى؟ قال أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عاد؟ يعني إيه؟ بيقول له من كتر ما أنا تبت ورجعت تاني للمعصية وتبت ورجعت تاني معصية عدت مكسوف اروح وارجع اروح وارجع مكسوف اقول لربنا انا تبت ليه؟ عارف ان انا كذاب وعارف ان انا هرجع وعارف ان انا قلت 100 مره قبل كده ورجعت فعدت مكسوف اتوب. فالحسن بقى رد جميل جدا قال له ايه بقى؟ قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني ايه؟ قال له الشيطان نفسه منع عينه توصل للمرحله دي من التفكير. ليه؟ مجرد ما انت يأست وقنطت من رحمه الله ورأيت ان ذنبك ده ملوش علاج وملوش توبه وانا مش نافع، هنا انت ركبت الزحليقه خلاص، الذنب هيوصل لذنب اكبر لاكبر لاكبر الى ان تصل ممكن للكفر والعياذ بالله. فلذلك دي من اخطر ابواب الشيطان هو التقنيط من رحمه الله. فبدايه الكلام واحنا بنتكلم على الاباحيه وعلى ادمان العاده السريه ومشاهده الاباحيه واي ادمان معصيه، بنقول من البدايه خد بالك انت ما زلت مسلم، ما زلت موحد، ما زلت محب لله ورسول، الله عز وجل يقبل توبتك مهما أذنبت. فالله عز وجل يقبل ويفرح مفتوح ويفرح بتوبتك بالتوبة. صحيح إن الله يفرح بالضبط ويفرح بالتوبة. وحتى لو ما توبتش ده مش مانع انك تعمل طاعة كبيرة زي ابو محجن الثقفي كان يجاهد في سبيل الله. ما فيش مانع انك تكون بتشاهد الإباحية وتعمل عادة سرية ومش قادر تبطل وتكون بتروح تصلي الفجر وتحفظ قرآن، انت مش منافق. يعني نقدر نقول ان عمل السيئات لا يمنعك من فعل العبادات والطاعات والتقرب لله، بل بالعكس هو الطاعات والتقرب لله عز وجل هو يكون سبب في التخلص من السيئات. بالضبط. هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما جاء حد يسأله عن الذنوب قال له ايه؟ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني عكس اللي احنا بنفكر فيه خالص، ان انا عملت سيئة فمش هعمل طاعة لان انا ما عدتش اهلي ليها. لا. ده النبي بيقول لك بالعكس بقى، انت اما تعمل سيئة المفروض تعمل ايه؟ تزود من الحسنات عشان الحسنة الزيادة تشيل الايه؟ السيئة الزيادة. ده بالعكس، ده انا حركت كده برضو يعني لفت نظري الحتة ان كلما توغل الذنب في قلبك اكتر ومسك فيك اكتر كل ما كنت انت بقى محتاج تعمل عبادة اعمق عشان توصل لعمق قلبك ده اكبر. بالظبط. يعني المفروض الذنب ده يكون وقود للانطلاق لله سبحانه وتعالى، يكون وقود ان انا كل شوية ابص لنفسي انا مذنب انا مش كويس، طب هعمل ايه؟ هعمل اعمال صالحة تانية اعوض بها اللي فاتني في الذنب اللي مش قادر ابطل. يعني ممكن يبقى شعارنا لا تتعامل مع الذنب بنفسية اليأس ولا الهزيمة اطلاقا. بالظبط. انا مش مهزوم، انا مش يائس، انا بجاهد نفسي الى قيام الساعة. تمام، حلو جدا. فده الشعار الاول ان انت مجاهد في سبيل الله، بتجاهد نفسك، وجهاد النفس ده من اعظم الجهاد، فانت بتجاهد نفسك. فان مت فانت على الطريق. يعني طول ما انت بتتوب وبترجع وبتتوب وبترجع انت على طريق التوبة، حتى لو مت انت مت على الطريق. وده اللي احنا عاوزينه. بالظبط. ليس الهدف ان تصل لنهاية الطريق. وما فيش انسان اصلا معصوم، وفي انسان معصوم. كل بني ادم خطاء، النبي اقر الخطا على كل البشر. على كل البشر. كويس. ما عدا ايه؟ الانبياء طبعا هم معصومين. فماتت العصمه بموت النبي عليه الصلاه والسلام. فكلنا خطائين. الفرق في ايه بقى؟ ان انا ممكن انا لو مش مدمن يعني اي ذنب من الذنوب فانا بنوع، بعمل مره الذنب الفلاني، مره الذنب العلاني، مره بطلق بصري، مره بتزل لساني، بعمل ذنوب متنوعه. كويس. فلما بتعلى المستوى الايماني بتاعي بقدر اوقفها كلها لان هي كلها زلات وغفله ونسيان. الفرق بقى بينه وبين المدمن، المدمن مهما على ايمانه في ذنب بيعمله بشكل قهري. هو ده تعريف الادمان اصلا. ايه هو تعريف الادمان؟ الادمان هو فعل الشيء بشكل قهري. يعني ايه بشكل قهري؟ يعني هو عارف انه غلط ومتاكد انه غلط ومش قادر يبطله. ما هو ده حرك كويس، نقلتين نقطه برضو كنت عايز اسالك عليها، ان هل بقى الاباحيه ادمان؟ ايوه هو ده بقى. الاباحيه هي من الاشياء التي يمكن ادمانها. يعني ايه التعريف ده؟ يعني مش كل واحد بيشوف إباحية مدمن، بس ممكن جدا جدا تدخل في دوامة الإدمان. ففي فرق بين واحد شاف مرة حاجة إباحية أو بيشوفها بشكل غير منتظم، يعني مثلا لما بيقعد مع أصدقاء سوء أحيانا، أما حد يبعت له حاجة أحيانا يفتحها ما بيقدرش إيه، يعني بيقع في ذنب زي بقية الذنوب اللي هو بتحصل زلة ويقع فيه. وواحد اعتاد الإباحية لدرجة إن هو مش قادر أصلا يبطلها. ده هو تعريف الإدمان. برضو الكلام ده على فكرة برضو ينطبق على المخدرات وعلى غيرها من العادات السيئة. في ناس بتشرب مخدرات اللي هو لما يكون في قاعدة في أصدقاء سوء في ليلة العيد مش عارف خرج مع كذا, مش مدمن اللي بيسموه تفريحي كده يعني. بيروح أحيانا إيه في ليلة عيد في مش عارف إيه طبعا رمضان العيد على طول نشرب في ليلة العيد في مش عارف خروجة في سفرية راح مش عارف مع أصدقاء سوء في الساحل ولا راح شرم ولا مش عارف إيه فشرب مرة وخلاص. بس هو مش معتاد, ده مش مدمن, ده وقع في كبيرة آه بس مش مدمن. المدمن ده اللي وصل بيه انه يفعلها, ده تعريف الطب قهرا بشكل قهري بسواء امبالسيف. يعني امبالسيف يعني زي الوسواس القهري. الوسواس القهري ده برضو شيء قهري, يعني هو عارف انه غسل ايده بس مش قادر يبطل غسيل, بيغسلها مرة واثنين ثلاثة وعشرة قهري ومش قادر يوقف ومش مقتنع وعارف ان ده غلط ومش قادر يوقفه. فكذلك المدمن الإباحية ومدمن العادة السرية ده بيفعلها بشكل قهري فمش قادر يبطلها. طب لو انا وصلت لهذه لهذه القناعة ان دي ادمان, المفروض ان انا كمدمن اعمل ايه؟ يعني احنا لسه هنتكلم على العلاج في النهاية بس انا بتكلم انا لابد اعرف ايه. اعرف حاجتين, اعرف ان دي عادة يمكن ادمانها كويس فبالتالي احذر منها جدا جدا جدا. طيب رقم اتنين, لو انا وقعت في الادمان لازم اعترف ان انا مدمن واطلب المساعدة. طب قبل ما نتنقل لنقطة تانية عايز اسألك, هل الادمان درجات؟ يعني مثلا حد انا انا انا يعني ما مش دارس قوي طب زي حضرتك بس ممكن تفيدنا في النقطه دي, ان عارف سواء اي نوع من انواع الادمان درجات. في مرحله يقول لك سميها المرحله الاولى, مش عارف المرحله الثانيه, وكل حاجه من دول بعدد ساعات من المشاهده. أيوة. زي برضو ادمان المخدرات نفس الحكايه. أيوة. كل حاجه بنسب معينه في الدم. أيوة. فهم لنا بقى النقطه. طيب هي في حاجه في الطب اسمها التولرانس. التولرانس ده ايه؟ اللي هو الاعتياد الكيميائي. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا على سبيل المثال عارفين ترامادول مثلا مشهور من العقارات المشهوره اللي فيها تولرانس عالي جدا. يعني تولرانس يعني هو في البدايه بياخد حبايه واحده فقط او ربع حبايه كمان في البدايه, بيبدا بربع او بنص. الربع او النص ده بيعمل له نوع من الاوفوريا, الاوفوريا دي اللي هم بيقولوا عليها الدماغ يعني او النشوه, او بيعمل له نوع من السعاده كويس او الساتسفاكشن اللي هو الرضا بنسبه معينه. حلو, فهو اتبسط منه جدا فيبدا يكرره مره ثانيه فياخد نفس النص حبايه. بعد اسبوع واتنين يجي يبص يلاقي نص حبايه ما عادش بتعمل اي حاجه, جسمه اتعود وبدا يعتاد الماده دي. فيبدا ياخد حبايه كامله بعدين اتنين بعدين تلاته بعدين تلاقيه بيسف الشريط كله مره واحده عشان يصل لنفس المفعول اللي كان بياخده ايه بالنص حبايه في البدايه. كذلك نقيسها بقى على الاباحيه. الاباحيه في البدايه هي مش ادمان في البدايه, اول ما تتفرج عليها مره او مرتين مش ادمان. امتى تصل الادمان؟ ان انت خلاص بقيت جسمك اعتاد على الدوز ده من النشوه. انا عايز اعلى. ايوه, الدوبامين اللي بيفرز من المخ عند الحاله الجنسيه لو بتفرج عليها دي ما عادش اصلا بيفرز بمشاهده مقطع دقيقه ولا بتاع, لا ده يقولك خلاص بقى انا عايز افلام طويله, عايز مش عارف حاجات اوضاع مختلفه, عايز اشكال غريبه يعني حاجات شاذه بقى والعياذ بالله خارج عن نطاق الفطره وكلام زي كده. بدا ان الموضوع الطبيعي اصلا ما عادش ايه, ما عادش بيعمله النشوه ولا الدوبامين اللي كان بيفرزه ايه. حتى العلاقه الطبيعيه مع زوجته ما عادش تعمله هذا الاشكال. ده من ضمن السايد افكت للحكايه دي, ان حتى الليفل النورمال الطبيعي مش بيحقق لك الرضا اللي انت عايزه. بالظبط, دي من اخطر الاعراض, لان في كتير شباب طبعا هو بلا شك, والنبي عليه الصلاه والسلام وكلمنا على الكلام ده في حلقه الزواج باستفاضه شويه. النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم على الزواج قال انه اغض للبصر واحسن فرج. خد بالك من الكلمه, لفظه اغض هي صيغه ايه؟ تفضيل. تفضيل يعني في حاجه غض وفي اغض منها, اغض منها, وفي حاجه تحصين وفي احصن منها. طيب يعني ده ايه؟ يعني ده واحد كان بيغض بصره لما اتجوز هيبقى اغض للبصر. ده واحد كان بيحصن فرجه لما هيتجوز هيبقى احسن للفرش. اول مره اخد بالي من فالجواز بيأثر مع مين؟ مع اللي اوريدي محافظ على نفسه, اللي ماشي في الطريق ده, اللي ماشي في طريق غض البصر, اللي ماشي في طريق احصان الفرج, هو ده اللي الجواز هيساعده. الجواز هيقفل له الموضوع تماما لانه من الاول ايه بيجاهد فيه اصلا, بيجاهد في غض البصر, فلما يتجوز خلاص الموضوع هينتهي عنده. لما بيجاهد في موضوع احصان الفرج, فلما يتجوز الموضوع هينتهي عنده. لكن لو انت اصلا لا بتغض بصر ولا بتحصن فرج, الجواز مش هيعمل لك حاجه. وزي ما حضرتك قلت هو مش هيوصل لمرحله الرضا خالص مع زوجته. ايوه, ما هي دي عده اعراض جانبيه. اولا طبعا غير الامراض البدنيه زي سرعه القذف, زي ضعف النظر, ضعف المفاصل, الحاجات المعروفه اللي هي الاعراض الجانبيه للعاده السريه والاباحيه, وطبعا متفاوته حسب التكرار وحسب الادمان وحسب مستوى اللي هو فيه. كل ده احنا مش بنتكلم عليه, احنا بنتكلم على مساله الراجل ده لما يتجوز ايه اللي هيحصل. اولا في البدايه عشان هو لو هو كمان ما وصلش لمرحله الزنا يعني هو مجرد بس مشاهده, اول ما يتجوز طبعا هيحصل نوع من الرضا ونوع من النشوه اللي هي ما حصلتوش قبل كده لانه عمره ما ايه ما مارس اللي هي الزنا نفسه كويس. فبالتالي هيحصل نوع من النشوه, بعد شويه هيعتادها فهيبدا يدور على الاعلى. الاعلى مش هيلاقيها, لا هيلجأ لمكان هيرجع تاني اللي كان بيعمله. بس في نقطة من نص في حلقة وقعت مننا هنا وانت بحركات بتشرح خليتنا نتطرق بالفكر إليها، ان في تبعات للإباحية زي ان العادة السرية ولا قدر الله الزنا. بس انت قلت لو اتجوز وما كانش لا قدر وقع في الزنا، بس هو اللي قاعد وصل لمرحلة الدرجة الرابعة من إدمان الإباحية، مما لا شك فيه انه هيقع في العادة السرية ولا قدر الله هيقع في الزنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو اصل الموضوع متراكم. يعني زي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما تقربش خالص بالظبط. وكل دي انواع من القرب. يعني اطلاق البصر بس على واحدة اصلا لابسة هدومها حرام حرام، وربنا يعني والشرع حافظ يعني حافظك من ده، قالك ما بصش حتى ده، ما بالك بقى انك تبص على إباحية. ربنا سبحانه وتعالى امر امهات المؤمنين لما يكلموا الصحابة ليه اطهر قلوب النساء واطهر قلوب الرجال، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. لا الحجاب اللي هو الحيطة مش بس لابسين حجاب لا يعني من وراء الباب، يقول لها مثلا اديني كذا من وراء الباب. ده ايه ده؟ امهات المؤمنين مع الصحابة. فده اللي هو اطهر قلوب واطهر نفوس اطهر قلوب في الامه كلها. وربنا قال لهم كده تعليما لنا احنا، اذا كان دول كده يبقى احنا اولى بالايه بغض البصر ده. فاذا كان نظر لواحده منتقبه بشهوه حرام منتقبه، طب لو واحده متبرجه، طب لو واحده اصلا مش لابسه، كل بقى ايه بتتدرج. فده واحد عمال يقرب للزنا لما وصل لمشاهده الاباحيه نفسها كويس، فبالتالي ده قرب خالص. طيب لما ده المشاهده، بدات المشاهده دي انت عمال تنفخ في بالونه، تنفخ بعد ما تنفخ هتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا هتفرقع يا اما هتفضيها، ما هو مفيش حل من الاثنين. فانت كذلك هو نفسك هتقطع. ايوه ما هو كده كده نفسك هتقطع في الحالتين. نفسك هتقطع. بس انا بتكلم بالونه اللي اتملت دي هنروح فين؟ يا هتفضيها يا هتفرقع، ما لهاش حل تاني. هو برضو نفس ايه؟ نفس الاثر ده، انت عمال تنفخ بالون الشهوه جواك بالمشاهده. قدامك حل من الاثنين، يا انت هتفرقع ونفسيتك هيجي لك كبت وهيجي لك، يا اما هتفضي الشهوه في الحرام، فده هيدفعك لايه؟ لممارسه العاده السريه. يبقى دخلنا في ايه؟ في معصيه تانية. الحاجه الثالثه ان انت كده قربت قوي من الزنا، فبالتالي انت من اشتياق الراجل ده لمشاهده الاباحيه وتشوقه لهذه المعصيه واقراره ليها بعينه مره واثنين وثلاثه وعشره، لو ورد عليه الزنا من السهل جدا ان هو ما يقدرش يقاوم. نسال الله فلك. كويس، فبالتالي دي متتابعات. يعني الاباحيه بتولد العاده السريه، بتولد الزنا، بتولد بقى حاجات كتير تانية. الزنا نفسه مهم، مما لا شك فيه ان هو طبيعي. هو لو حد دارس بس شيطان بيعمل معانا ايه، هيلاقي ان هي خطوات. اصل هو مش يجي لحد قاعد ما تقوم تزني. اه بالظبط، خالص خالص بالزبط. زي برضه لما حد بيصلي في المسجد مش يقول له ما تصليش، هيجي يوقع له فرض الاول، بعدين طب انزل متاخر على تكبيره الاحرام، ما انت كده كده لحقت الجماعه بادراكك للركوع وهكذا. فهو اللي مدرك للحكايه عارف كويس قوي ان ده خطوات. بالظبط، فدي خطوات متراكبه. ان احنا قلنا ايه؟ ان الاباحيه لها اضرار متراكبه، ما هوش ذنب واحد، ده ذنوب متراكبه. فاحنا في البدايه قبل ما نخش في العمق قوي كده، من البدايه اصلنا اصل، وهو مهما كنت مدمن، مهما كنت عاصي، ما زال باب التوبه مفتوح، ما زلت مسلم، ما زلت محب الله ورسول، لا تتعامل بنفسيه الياس والهزيمه. بالزبط. ابدا. قبل ما نتكلم عشان بس ايه، خاصه ان لك رب بيقبل وبيفرح. بالظبط، فاحنا اصلا الاصل ده عشان ما حدش ايه يندمج معانا ونكرره نكرر ونذكر. أيوة. نذكر ونكرر، لان مهما، لان احنا هنقول كلام كتير، عواقب كتير مخيفه. مش معنى كده اني بقول لك ان انت خلاص خرجت بره، احنا عاملين كل ده عشان نقول لك. أيوة. ان انت الحمد لله يعني لسه. أيوة. في المعيه. بالظبط، ان في لنا الصحابه من وقع في الكبائر ويظل محبا لله ورسوله. فدي قاعده مهمه جدا. فهل الاباحيه لها اضرار؟ لها اضرار زي ما احنا قلنا. هل لها تبعات؟ لها تبعات كبيره جدا. هل ممكن توقعنا في معاصي كتيره تانية؟ ممكن معاصي لا حدود لها. يعني لا طبعا ننسى قصه العابد من بني اسرائيل. انت عارف القصه، لما جاء حب الشيطان يغوي، فعمل ايه الشيطان؟ بنى بجواره صومعة. بص البداية، بص الخطوات. يعني انت بيعد لك من زمان برضو عشان نبقى فاهمين الشيطان بيعمل ايه. استراتيجية. خيب عايد لك فضيلة مراجل. لا وبعدين في حاجة، الشيطان الوقت عايش بقاله كام الف سنة، فمر عليه كمية عباد. ما انا بقول لهم خبرتك، دايما اقول خبرتك بالشيطان قد عمرك، خبرته فيك قد بداية الخليقة. من ساعة ما هو بداية الخليقة خالص. رب انظرني لا يوم يبعث. فهو عدى عليك، عارف نفسيتك وعارف نقطة ضعفك وهيجي لك منين، والفكرة اللي تشدك كل ده هو عارفه عنك. بالظبط، فالشيطان عامل خطه بعيده المدى جدا. فبدا مع الراهب ده من بني اسرائيل انه عمل ايه؟ اول حاجه بنى صومعه جنبه، فبدا يتعبد اكتر من العابد نفسه. فبدا العابد ينظر له بخشوع، ايه ده؟ ايه الراجل بيصلي ما بينامش ده؟ ده انا بنام وهو ما بينامش، ده بيصوم انا بفطر وهو ما بيفطرش. فبهر بعباده الشيطان لو متجسد في شكل ايه؟ بص عابد. فطبعا هو عارف نفسيته هنا، العابد بيحب دايما العابدين اللي زيه. قالوا من ملعبه نفس اللي بنقوله. فقال له انت ايه مصدر قوتك وقوتك؟ قال له انا عندي دعاء بدعو الله باسمه الاعظم، هو ده اللي بيعني على كل ده، فهعلمك الاسم الاعظم وعلمه اسم شيطان يدعو بيه كويس. فهو طبعا امن له بقى وايه بدا يدعو، فبدا يعمل الشيطان ده ايه، سابه بقى ومشى، وبدا يروح يمس نساء القريه. فالمرأة اللي تمس من الشيطان تأتي إلى العابد فيقرأ عليها بهذا الدعاء اللي هو علمه له، فيصرف عنها المس. فبالتالي بدأ يزيع صيته بين بني إسرائيل لحد ما جاب أجمل فتاة في القرية، وكان عينها له في الآخر بقى، مش من الأول جابها له. أنت خدت بالك ممكن تكون المدة دي رحلة الشيطان عشان يوصله اللحظة دي قد إيه؟ أيوة. ويجي الأول يتعبد، بعدين يصاحبه، بعدين يفهمه، يطلع وسط نساء القرية الأول يمسهم. بص يعني أيوة، لحد ما جاب له بقى أجمل واحدة في القرية. فبدأ يمسها، يقرأ عليها، لا ينصرف عنها ما هي فيه، مره واثنين وثلاثه، لحد ما قال لهم خلاص طب سيبوها معايا، لما انا ايه احاول معاها مره واثنين وثلاثه وكده، ابن لها صومعه جنبي. فلما بقى جنبه بدا ان هو يصرعها فتتكشف امامه، ففوتن بيها، فزنى بيها. لما زنى بيها حملت من الزنا، فقتلها وقتل ابنها. وبعد كده الشيطان جاله في الاخر وقال له اكفر لانجيك. فالراجل وقع في خطوات، شوف خطوات الشيطان وصلته فين، للزنا والقتل والشرك. فهل ممكن الإباحية تصل لكل هذا؟ ممكن تصل لكل هذا. يا ما شباب، لما وقع في الادمان وصل لدرجة انه عايز يدفع اي حاجة ليصل للمادة المدمنة بتاعته، فبدأ يسرق من اهله، بدأ انه يسرق من صحابه. شفناها كلنا كتير، شفنا الكلام ده كلنا من الشباب اللي بتقولي كذلك الإباحية. بالظبط. فالإباحية نفس الموضوع برضه، ممكن توصل إنسان للزنا، ممكن توصله للقتل، ممكن توصله لحاجات كتير جدا هو لا يتخيلها. يعني نقدر نطلع بشعار تاني اسمها لا تتبع الخطوات. انا بحب قوي دايما عنون عشان ابقى فاهم كده، عارف الخلاصه، عارف لا تتبع الخطوات دي مهمه جدا. لا تتبع الخطوات، لازم تفهم كويس قوي ان بدايه المقطع اللي هو دقيقه ده كان دي خطوه. ايوه. ومفيش واحد وصل للادمان بتاع المخدرات الا ما بدا بسجاره. يعني عملوا احصائيه، ممكن نفس زي ما بيقولوا. أيوة، عملوا احصائيه مين من اللي أدمن المخدرات شرب سجاير، طلع 100% من اللي شربوا مخدرات بدأ الموضوع معهم بالسجاير والسجارة. مش كل اللي بشربوا سجاير هيوصلوا المخدرات، بس دي خطوة هو نجح فيها. الخطوة دي مثلا دخلها 100,000، 100,000 دول هياخد منهم 90,000 اللي بعدها، وبعدين 90,000 اللي بعدها، وبعدين 80,000 اللي بعدها، و70,000 اللي بعدها، وهكذا. العدد بيقل، بس انت ايه اللي ضمنك انك مش هتكون من الالف اللي هيصلوا للشركه والعياذ بالله؟ ما هي خطوات ورا بعضها. فمن اول شعار بقى هنا، ويلك لا تفتح انك انت تفتح وتلج، لا تتبع خطوات. طبعا اللي مش عارف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم شرح الحديث ان الاسلام كمثل الصراط وعلى جانبيه سطور مرخى. يعني ايه؟ كانك ماشي في طريق وفي ابواب على يمينك وشمالك، كل باب على ستاره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ويلك لا تفتح، في داعي بيدعي بيقول لك اوعى تفتح الستاره، لانك لو فتحت الستاره وبصيت، مش لو دخلت، ويلك لا تفتحه انك انت تفتحه تلج، لو بصيت هتدخل. فهو الاباحيه من اكثر ما ينطبق عليه هذا الحديث. انت لو بصيت في مقطع واحد الموضوع هيجيب مقاطع وهيجيب مشاهدات وهيجيب عدد سريه وهيجيب ادمان اباحيه، وممكن يصل للزنا والعياذ بالله، وممكن يصل لما هو ابعد من ذلك. فمن البداية الباب ده ابعد عنه تماما وحافظ على نفسك. يا حضرتك بتتكلم دلوقتي انا عارف اللي هو مخي ذهب الى كل مذهب كده كما يقال. الموضوع صعب. الذنب زي ما كنت بتقول مركب بالظبط، تبعاته بس مش ان انا كذبت، مش ان انا سرقت، لا ايه ده، ده ليه الموضوع خطير، رهيب، خطير جدا. فبالتالي احنا من البداية بنقول يا شباب حافظوا على نفسكم من الإباحية. الإباحية خطيرة جدا جدا، ابعد مما تتخيل، موضوع مخيف وخطير جدا. وكمان الكلام ده للبنات، للاسف احنا كنا دايما بنتكلم مع الشباب، فوجئنا ان في بنات كتير بتبعت انها برضو عايزه تتعافى من الاباحيه. فالكلام ده ما كانش زمان بنسمعه، لا بقى في دي كارثه، بقى في بنات مدمنه اباحيه وبتبعت عن الكلام ده، وشوفنا الكلام ده كتير في الاسك وفي غيره بيدعات. الموضوع للشباب والبنات، اوعوا تفتحوا على نفسكم هذا الباب، بالذات البنات. ليه؟ لان البنت اسهل ليها جدا الزنا من الولد، لان هي مطلوبه، فمن السهل ان هي تصل اللي هي عايزاه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما انزل سوره النور قال ايه؟ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. العلماء بيقولوا لماذا قدم الله عز وجل الزانيه على الزاني وقدم السارق على السارقه؟ يعني سوره المائده السارق والسارقه فاقطعوا، عشان الزنا في حق النساء اقرب واسهل. بالظبط. ان السارق غالبا بيبقى راجل، اللي بيقدم على السرقه غالبا بيبقى راجل، هو اللي عنده الشجاعه وقوته وشجاعته. لكن اللي بيقدم، اللي بيفتح باب الزنا هو النساء. بمعنى البنت لو قفلت باب الزنا محدش عارف يوصلها، لكن لو فتحته هتلاقي ألف من يوصل لها. عشان هي مرغوبة مطلوبة. هي لو عرضت نفسها محدش هيقول لها لا. بخلاف الولد هو بيدور مش لاقي حد يقول له اه. يعني مش كل واحدة هتوافق، لكن البنت اللي هتفتح باب الزنا هتلاقي ألف من بمقابل وبدون مقابل. فعشان كده بقول الباب ده أخطر ما يكون عند البنات. لو فتحت على نفسها الباب ده من السهل جدا جدا أن تصل للزنا والعياذ بالله. فباب الإباحية باب شر كبير جدا جدا على الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت على رجال أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. من النساء. فما فيش فتنة أضر على الرجل في حياته كلها من النساء. فلما تكون النساء دي بقى إباحية، والإباحية دي كمان إيه تصل إن واحدة تتأثر بيها فتدعو غيرها، لا سلسلة صعبة جدا. صعب. والإسلام حرم زي ما احنا قلنا مش الزنا، مقدمات الزنا وخطوات الزنا. ليه؟ لأن الموضوع خطير جدا جدا جدا، مش بس على مستوى دي كبيرة ومعصية، يعني مش على الضرر الأخروي، لا على الضرر المجتمعي. يعني تخيل البنت اللي بتبتلى بالوقوع في الزنا بيحصل لها ايه في مجتمعها؟ بتطرد من المجتمع تماما، الناس كلها بتنظر لها نظرة ان هي خلاص انتهى امرها وراح شرفها وراح عرضها، هي واهلها وقرايبها واخواتها وابوها، والمجتمع بتدمر. غير اختلاط الانساب، غير عدم الامانة. ما هو خلاص بقى، ما هو لو واحدة زنت والموضوع ما فيش استئمان، ما حدش هيأمن على حاجة. إذا كانت لم تؤمن على عرضها فلا تؤمن لا على بيت ولا على زوج ولا على أي شيء. فالزنا له يعني مجموعة مخاطر مركبة كثيرة جدا جدا جدا، لذلك هو من أعظم الحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. يعني حتى في لا تقربوا، أيوه، وفي آيات عباد الرحمن لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس اللي هم أبعد ما يكون عن ان هم يكونوا من عباد الرحمن وممكن يكونوا من عباد الرحمن، ذكر ايه؟ ذكر الشرك والزنا. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فاذا من صفات عباد الرحمن انهم لا يزنون، ومع ذلك ربنا فتح لهم باب التوبة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب ان هم لو تابوا ممكن يكونوا من عباد الرحمن. فالشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ ان الزنا من اخطر، من اعظم الجرائم في الامه، فمن أهم وأخطر أبوابه الإباحية، فنحذر منها. ماشي، أرجع تاني نقطة كنا كلمنا عنها سريعة كده بس حاب نستفيد فيها. يبقى إذن الزواج ليس حلا. دي حقيقة، الزواج ليس حلا لمين؟ للي ما كانش بيحصن نفسه أو محافظ على نفسه. للمدمن. أيوة، لكن اللي هو وقع في مشاهدة الإباحية أو في العادة السرية مرة أو مرتين أو ثلاثة في عمره. طب يعني نصيحتك من وقع في إدمان الإباحية لا يتزوج إلا بعد التعافي؟ هو دي بقى إشكالية. إزاي؟ هل الوقت هو لو قدامه فرصة يتجوز حالا، يعني هو الوقت قدامه يتجوز أو رايح يتجوز، نقول له استنى أخر جواز لما تتعافى، ولا اتجوز وتعافى؟ وتعافى، أيوة. فدي إشكالية. أنت يعني شايف إيه؟ طيب ما أنا هقول لك أهو في وجهة النظر. وجهة النظر الأولى إن هو لو بدأ التعافي فهيبدأ علاقة صحية تماما في الجواز الجديد، فهتغني ان هو بدا علاقه صحيه بقى صح من البدايه. وجهه نظر الثانيه لا، اتجوز طالما اتجوز ميسر، وفي نفس الوقت ابدا خطه التعافي. فدول وجهه النظر، يعني ما فيش جزم ايهما افضل يعني، لكن في كل الاحوال في اجماع انك هتعمل الاثنين، هتتجوز وتمشي في خطه التعافي. سواء بقى ايه سبقت ايه على حسب توقيتك في حياتك بقى. الافضل دي ممكن يعني دي يعني ممكن انا مثلا جوازي بعد مثلا انا خاطب وهتجوز مثلا بعد سنه، السنه دي خدها في التعافي. كويس. لكن مثلا انا خلاص كاتب كتابي والفرح بعد شهر، خلاص يبقى نبدا في الاثنين مع بعض، وبعدين نمشي في مباراه اللي بقى الاثنين مع بعض. كويس. فدي كل واحد ايه حسب ظروفه، لكن في النهايه كل مجمع انك هتعمل الاثنين، هتتجوز وتتعافى. خد بالك بقى لما نتكلم ان شاء الله نوصل لمرحله التعافي، فلسه هنوصلها، بس عايز اقول عليها لمحه مهمه جدا. التعافي اصلا في الاباحيه لا ياتي مره واحده، يعني برامج التعافي من الادمان بصفه عامه، ادمان المخدرات، ادمان الكحوليات، كل انواع الادمان، كل انواع الادمان لا تاتي مره واحده. مفيش واحد كده بيقوم جاي الصبح خلاص انا بطلت، ما حدش يقدر يعملها. فالادمان يعني نادر من الناس اللي يقدر يعملها، مش هنقول ما حدش، لا هو في ناس عملوها، بس ده ايه يعني الصحابه عملوها لما نزل تحريم الخمر، رموا الخمر في الارض وانتهى الموضوع. فهل ممكن بعض الناس يعملها؟ ممكن بعض الناس، بس دي عايزه ناس ايه زي الصحابه كده. لا بس هو برده نقطه يعني، برده ما هو من فقه سبحان الله، بص من حكمه ربنا، كان في تدريج في التشريع، تدريج سبع بالزبط. نزل التحريم على سبع ايات يعني صحيح. الموضوع بس كان الى مرحله التحريم دي كان مازال في ناس بتشرب، ولما نزلت ايه التحريم خلاص رموه رقوب قفل. فكان في تهيئه للتحريم واضحه في التشريع التدريجي اللي اتى على النبي عليه الصلاه والسلام، فكانوا فاهمين انها ايه خلاص انا بقى عايز بس ليه اكيد تقول الكلمه دي؟ والله مش من باب الاستمرار في الذنب ولا الجرأه على الله، قد من باب ان انا اديهم امل انك لو وقعت. وده برضو كنت عايز اسالك، يعني هو كتير قوي من الشباب يقول لك طب انا لو تبت وقعت ارجع واقع واروح واجي، واقع واروح واجي. فانا كنت حابب بس انا اديله امل من خلال هو كلامك هو ان هو ده هو ده هو ده هو ده الطبيعي. هو ده المسار الطبيعي لاي انسان بيتوب من حاجه فيها ادمان، لابد هيقع مره اخرى. انا عايز اقول لك الموضوع ليس فقط في الذنوب اللي فيها ادمان، ده حتى الذنوب اللي فيها اعتياد. الاعتياد ده اقل من الادمان. زي ايه؟ زي قاتل المئة. قاتل المئة كان معتاد على القتل، مش مدمن ولا حاجه. هو كان معتاد على القتل، اللي هو كان بيحل مشاكله كلها بالقتل. اللي يضايقه يقتله. اللي يضايقه يقتله بالظبط كده. وده اللي حصل لما راح للراهب وظن هو عالم، فقال له هل لي من توبه؟ قال لا، فقط قتل. ليه؟ هو اعتاد الايه؟ القتل. فحتى وهو راح يتوب قتل. وقتل ايه؟ قتل راهب. يعني ممكن ذنبه اكتر من ابشع من 99 الله اعلم يعني، بس ممكن يعني يكون ايه بغلبة الظن كده يعني. يعني هو واحد مش عادي، لو واحد راهب ومسالم وفي حاله وما عملوش حاجه لمجرد ان قال له ايه فتوى غلط ام قتله كويس. فقال كلمه ارضت ايه حياته كلها. فشاهد ان حتى التائب من ذنب اعتاده مش ادمنه ممكن يقع فيه مره تانية. ممكن واحد مثلا اعتاد النميمه، اعتاد الغيبه، دي مش ادمان، فيبدا يتوب ومع ذلك يبدا يقع مره تانية فيتوب تاني ويقع مره تانية ويتوب تاني ويقع مره تانية. ولا يمل ولا يمل نذكر الله لا يمل نذكر ونكرر حتى تمل حتى تمل. جميل. طيب الفقهاء هنا بقى اختلفوا في حته جميله جدا، فقهاء الشريعه. قال لك الوقت انا لو مثلا بقالي 10 سنين بعمل ذنب معين، اي ذنب بقى حتى سواء كبيره او صغيره، سواء ذنب فيه ادمان او ما فيهوش ادمان، وبعدين بعد العشر سنين دول قررت التوبه فتوبت الى الله سبحانه وتعالى وحققت شروط التوبه اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه، فخلاص كده الذنب ان شاء الله ايه مسح تمام كويس. طيب عدى عليا شهر واثنين وثلاثة وقعت فيه مره تانية، وقعدت مثلا اسبوع بعمله وبعدين جيت اتوب تاني. السؤال بقى هنا، هل انا التوبه التانية دي بتوب عن الاسبوع اللي انا رجعته ولا عن العشر سنين واسبوع؟ هو هتفرق؟ تفرق بجد. ايوه. الفرق ايه؟ هل التوبه الاولى اللي استوفت الشروط دي وقتها مسحت العشر سنين خلاص، فاللي فات خلاص والجديد ده ذنب جديد بتوب منه توبه جديده، ولا الرجوع للذنب خلى التوبه الاولى فاسده فهتبقى العشرة وايه واسبوع؟ يعني رجوعك الاسبوع ده فسد التوبه الاولى، بوظ التوبه الاولانيه فبقت 10 سنين واسبوع، ولا هي دي منفصله عن دي توبه دي توبه، فالعشرة راحوا وبتوب المره الثانيه عن اسبوع لوحده؟ الراجح ايوه الراجح ايوه. بص انا بتبشنيت قوي اللي جاي. الراجح ان مالهمش دعوه، ان انت طالما حققت الشروط في المره الاولى العشر سنين اتمسح، الله اكبر، والتوبه التانية عن الذنب الجديد بس اللي هو اسبوع بس. طب بالله عليك يعني ما هو يقاسوا ازاي؟ لو هو ده الشرع وهو ده الرب اللي بيعاملنا نقاس ازاي؟ بالظبط. وبعدين هنا بقى التحدي اللي هو ايه؟ انت يا بطل توبت عن 10 سنين مش قادر تتوب عن اسبوع؟ صح. يعني انت الحمد لله توبت عن ال 10 سنين وقعت اسبوع، ايهما اصعب، التوبه عن 10 سنين ولا عن اسبوع؟ انت عملت الاصعب اللي التوبه عن 10 سنين، يبقى ان شاء الله تقدر تعمل التوبة عن اسبوع. رجعت بعدها 3 ايام، ايهما اصعب، العشر سنين ولا الاسبوع ولا الثلاث ايام؟ اكيد الاسهل الثلاث ايام. انت عملت الاثنين الاصعب، انت تبت تبت مره عن 10 سنين وتبت مره عن اسبوع، يبقى ان شاء الله تقدر توب عن 3 ايام، بعدين مره، بعدين مره كل اسبوعين، بعدين مره كل شهر، بعدين ما عادش بعملها خالص. فكل مره التوبه بتبقى اسهل من الايه، وهو ده التدرج اللي حضرتك كنت، هو ده اللي اقصده. التدرج مش معناه ان انا ببطل عمدا، بقول انا هقعد ايه، انا هقلل من 10 ل 9 لوحده وانا عمال ارتب لها، لا ده انا تبت ووقفت، خدت خطوه التعافي، وبعدين وانا بتعافى وقعت مره تانية. طب دكتور معلش في سؤال كده دايما برضو يطرح، ان انا طب انا اعمل ايه؟ انا عاوز ربنا ومش عايز اقع في الذنب بس انا ضعيف، طب ادوني علاج، ادوني حل، طب اعمل ايه؟ طبعا الرياضه بالعكس بتزود هرمون التستوستيرون جدا، فبرضو بتخلي الموضوع، طب اعمل ايه؟ خاصة ان هو بقى زي ما انت قلت الاباحية وبعدين العادة السرية، فالموضوع بقى زي بقوله كده مور كومبليكيتد، يعني معقد قوي. طب اعمل ايه؟ طيب انا بسألك هو سؤال عنهم بنعمل ايه؟ طيب عندنا شقين للاجابة دي، شق عام وشق خاص. الشق العام اللي هو كيف اتوب اصلا من اي ذنب، لا كيف احقق شروط التوبة من اي ذنب، مش بس الذنب اللي ايه اللي فيه ادمان واعتياد، اي ذنب في حياتي اتوب ازاي؟ التوبة لها ست شروط تمام سهلين جدا. الشرط الاول وهو الاخلاص. هو في اخلاص في التوبه؟ ده الاخلاص شرط في كل عمل. طب يعني ايه صوره الاخلاص في التوبه؟ ان انا ممكن بسيب الذنب ده لاضرر الصحي، بسيب المخدرات عشان بتبوظ جسمي، بسيب كذا عشان بتعب صدري، ببطل سجاير عشان قعدت بنهج. انت سبت الذنب ما عادش بيتكتب بس اللي فات زي ما هو ما اتمسحش، لانك لم تتركه لله سبحانه وتعالى. يبقى اول شرط الاخلاص ان انا بترك الذنب لله سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اتنين الندم على ما فات. يبقى واحدة الاول النية، بعدين حاجة في الماضي، الندم على ما فات. وابن قيم يقول الندم هو ركن التوبة الاعظم. الله، كلمة مهمة جدا. ليه بقى؟ لان اذا كان الندم هو ركن التوبة الاعظم فهو دافع لكل اللي جاي، لان هو اللي هيديك الايه؟ الدفعة. انا خلاص ندمان، فبالتالي هوقف الذنب اللي هي حاجة في الحاضر ومش هعمله في المستقبل. يبقى اذا ايه؟ ابن القيم كان بيقول في نقطة الندم دي لا يزال العبد نادما حتى يقول الشيطان ليتني لم اوقعه فيه. من كتر بقى ندمه فربنا غفر له، ممكن الذنب يقربه من من الله اكتر من الطاعة اصلا، يعني لانه انكسر الى الله ودخل على الله بانكسار. ورب معصية اورثت ذلا وانكسار خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. فهو ممكن اصلا الذنب يكون باب دخولك على الله سبحانه وتعالى. فنرجع نقول ان التوبه لها ست شروط. الشرط الاول في القلب الاخلاص، الاخلاص. وفي الماضي الندم، الندم. وفي الحاضر التوقف عن الذنب، وفي المستقبل العزم على العزم على عدم. يبقى دول اربع شروط، الاخلاص، الندم، التوقف، العزم على الا اعود. دول اربع شروط. باقي شرطين ايه هما؟ لو الذنب ده في حق العباد ترد المظالم. يعني كلت فلوس حرام، ظلمت حد، عليك ورث لحد، عليك فلوس لحد، عليك حقوق مغتصبه عند العباد، حقوق ماديه او معنويه ترجعها له. يبقى ده الشرط الايه؟ الخامس. الشرط السادس والخطير والمهم جدا جدا جدا ان تقع التوبه، اللي هم الخمس شروط اللي فاتوا دول، في الوقت الذي تقبل فيه التوبه. الله اكبر. طب هو في وقت لا تقبل فيه التوبه؟ ايوه للاسف. امتى؟ اتنين. واحد في عمر الشخص، واحد في عمر الدنيا. في عمر الدنيا هو قيام الساعه، عندما لا تنفع نفس الإيمان ولم تكن أمنت، خلاص انتهى الموضوع. اللي ما أمنش وطلعت عليه الساعة إيمانه مش هينفع، لأن أول ما الساعة تطلع كل الناس تقول لك إيه؟ أمننا. الإيمان ساعتها مش هينفع حد. أمنت برب. يبقى دي في عمر الدنيا. التانية بقى في عمر الإيه؟ الفرد نفسه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إيه هي الغرغرة؟ خروج الروح، تردد الروح في الحلقوم عند الموت. طيب متى تأتي؟ ممكن بعد 60 سنة، ممكن بكرة، ممكن دلوقتي. بالظبط. طيب يبقى نتوب امتى؟ حالا. صح، احنا بنسمع الكلام ده دلوقتي. أيوه حالا. يعني تعالوا نتوب مع بعض. يعني كنت لسه هقول لك تعالى نعلن التوبة حاليا كلنا عن كل ذنب واي ذنب. بالظبط، احنا دلوقتي انا وانت نشهد الله عز وجل معنا عندنا ست حاجات وكلهم اعمال قلبية، يعني نعرف نعملها دلوقتي من مكان. اول حاجة كل واحد مننا يستحضر ذنب كده هتركه لله سبحانه وتعالى، نادم ان انا فعلته، مش بعمله دلوقتي، الحمد لله، ناوي ما ارجعلوش ان شاء الله، لو في مظلمه هردها، مبروك انت توبت ان شاء الله وقبلت توبتك. قد فعلت. لو عملت دول ان شاء الله اتمسح الذنب، بل وبدله الله عز وجل حسنات. حسنات. يبقى دي ايه؟ الخارطه العامه او الرشته العامه لاي ذنب، مش بس ذنوب الادمان. طيب دي اول خطوه التوبه. ايوه. يبقى اذا لما انا هنقول دلوقتي كلام عام لكل ذنب، تمام، كل ذنب له علاج اللي هو التوبه. طيب لما اكون بقى مدمن، فبالتالي انا بعمله بشكل امبالسيف قهري، يعني توبت وجربت مره واثنين وثلاثه وعشره وما عرفتش ابطل. هنا لابد من حاجتين. رقم واحد اعترف ان انا مدمن، لان انا مش قادر ابطل، الموضوع بقى امبالسيف، بقى خارج عن ارادتي، يبقى مدمن. يبقى انا مدمن. يبقى اعترف بيني وبين نفسي ان انا مدمن. رقم اتنين اطلب المساعده، ودي لاي ادمان مش الادمان الاباحيه فقط. صح. اي واحد مدمن حاجه، مخدرات، عاده سريه، اي حاجه من الحاجات، طالما وصلت المرحله، حتى الاكل، الاكل على فكره فيه امبالسيف ان هو بياكل بشكل كنت علانة من النقطه الفتره دي في حياتي. الاكل فيه ادمان، الاكل فيه نوع من الادمان، وده دلوقتي بقى من انواع المدمنات. عشان كده دي بقى اللي بيلعبوا عليها بتوع المطاعم الاكل والاستراتيجيه دي، بيوصل للامبالسيف ان هو قاعد بياكل بشكل مش قادر يوقفه، يعني هو وزنه زاد ومفاصله تعبانه وظهره بيوجعه ومش عارف، عنده امراض وبقى عنده ضغط وعنده سكر وعنده وعارف ومش قادر يبطل. ده اسمه الامبالسيف. يعني امبالسيف يعني بقى وصل لانه بيعمله بشكل قهري مش قادر يبطله. طيب اللي وصل لمرحله الادمان ده لازم يعرف حاجتين. رقم واحد يعترف ان هو مدمن. رقم اتنين يطلب المساعدة. طب اطلب المساعدة ازاي؟ معروف ان انا لو مدمن مخدرات ان في مصحات بتعالج ادمان المخدرات. طب لو انا مدمن اباحية اروح فين؟ ايوه هو ده السؤال بقى. موجود ناس كتير جدا مصحات او قنوات وتطبيقات لعلاج ادمان الاباحيه. موجود على الاسق في اخ فاضل اسمه ابو خطاب معروف ده بيتابع مدمن الاباحيه. بتعمل ايه؟ هضرب لك مثال بالاخ ده. يعني بتخش على الاسق تعمل حساب باسم وهم، تسمي نفسك اي حاجه، فارس بلا جواد مثلا حلو، تسمي نفسك اي اسم، وبتبعت له رساله من الحساب ده انا عاوز ادخل برنامج التعافي. بيقوم هو عطيك برنامج لمده 30 يوم تعمله. البرنامج ده عباره عن برنامج يومي بتعمله من الاذكار، من ترتيب اوضتك، من الصلوات في ميعادها، من قراءه كتاب 4 صفحات من كتاب او 5، يعني لهم برنامج معين كده بيمشوا عليه. فكرته تغيير العادات اللي هو الايه، المايند ماسترنج، انك تغير عقلك من ادمان الاباحيه للانشغال، الانشغال بحاجه تانية. ايوه نفسك لما تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وان انت تبعد طبعا الاباحيه دي كور البرنامج اصلا. انا بحترم قوي الناس اللي بتتعامل مع الذنب على انه ليه تبعات نفسيه، حته انا اسف يعني، بس حته بص توب وادعي كتير دي انا تمام، بس اكيد بس في حاجات تانية، حاجات طبيه وحاجات نفسيه. زي ما انت قلت ان انت فرحتني ان هم مدخل لك براكتس كده، زي انك اعمل اوضتك، مدخل لك بعض القراءات والاطلاعات والعادات، تلعب رياضه وتعمل كذا. لا هو بيتكلم بعلم، مش احنا داخلين بقى نهزر. لا هو برنامج علمي، يعني برنامج علمي ومدروس، ومش هم اللي مخترعينه، يعني ده برنامج معروف هم بيطبقوه، بس عاملينه بشكل اسلامي يعني. أيوة. يعني هو نفس برنامج تعافي المخدرات، بس هم عملوه بشكل ديني يعني. كويس، فبيبدا يتابعك فيه، وكل يوم بتبعت له الاوكي ان انا نفذت البرنامج كله، او نفذت نصه، نفذت ربعه، وما وقعتش في الاباحيه. بتفضل ماشي، العد يبدا ايه اول يوم، فمثلا انت وصلت وليكن لليوم العاشر. ايوه، وكل يوم بتبعت له فيدباك ويبعت لك التشجيع، يا بطل وصلت لكذا، اللي هي جيميفيكيشن يعني، خليها حاجه لها ريورد اللي هو مكافاه، وناس أيوة تشجعك. أيوة. والبطل الفلاني وصل لليوم الفلاني، وناس تخش تسقف لك على الموقع وكده، فيبقى في نوع من التحفيز يعني. طيب وصلنا مثلا اليوم العاشر، وقمت بعت له انا وقعت النهارده في الاباحيه، خلاص مفيش مشكله خالص، النهارده انت حققت 10 ايام متتابعه بلا اباحيه، هنبدا العد من جديد. التارجت ان احنا نعلي المره الجايه عن 10 بالظبط، المره الجايه هنعدي ال 10. فالمره الجايه تيجي تقول له وصلت اسبوعين، الحمد لله في تحسن وفي توبه جديده. بعد كده تقول له انا وصلت شهر. في ناس بيديك برنامج، اعتقد انا ما كنتش متابع البرنامج قوي يعني، بس دخلت اتفرجت عليه، ان لو وصلت 6 شهور اصبحت متعافي. طب ده الله اكبر، دي حاجه. وفي برنامج كمان دكتور عبد الجواد عامله، ايوه برضو لهم برنامج تقريبا اسمه واعي، مش متاكد من الاسم بس هو موجود. واعي وله تطبيق على الموبايل برضو، بتنزله وبتبدا خطه تعافي وخطه قراءه وخطه وهكذا. نفس الموضوع يعني، في ناس كتير يعني، دول اللي احنا عارفينهم وفاكرينهم، بس اكيد في ناس كتير لها جهد يعني. لو حد عارفهم برضو يحط لنا في التعليقات ايه لينك اي مبادره او اي حاجه في التعافي، اكيد يعني في حاجات كتير معموله، ربنا يبارك فيهم جميعا يعني وينفع بيهم. فالفكره، الهدف بتاعنا عايزين نقول ان انت رقم واحد اعترفت انك مدمن، يبقى لازم تطلب المساعده، لان انت مش هتقدر تبطل لوحدك بسهوله. هتقدر ممكن، بس بصعوبه جدا. انت محتاج حد يتابعك ويساعدك بالظبط زي مدمن المخدرات. انا دايما بقول ان اول مراحل العلاج الاعتراف، اصلا انا عندي مرض. أيوة. بالمناسبه دايما اقول لهم ان هي مؤلمه قوي، بس هي بدايه العلاج. مؤلمه ليه؟ ايه ده، هو انا طلعت بغتاب، هو انا طلعت بحقد؟ ما لازم تعترف، حتى في الامراض القلبيه كذلك الاباحيه. أيوة. لازم تعترف انا مدمن. ممكن تتوجع شويه ان انا وصلت للمرحله دي، بس صدقني مش هتعالج ومش هتخف ومش هتوصل للي احنا بنتكلم فيه غير لما تقرر وتعترف ان انت مدمن. اكيد هي في حاجات كده لا يمكن التخلص منها الا بالاعتراف انها فيا. يعني انا عمري ما هبطل كذب الا لما اعرف ان انا كذاب. النبي قال له اعترفت بذنب، يعني بالزبط. يعني لازم تعترف. الاعتراف بالذنب اول خطوات التوبه، ان انا خلاص اعترفت بذنبي وابدا اشوف يعني سبل العلاج منه. فاذا لو انا قلت انا مدمن اباحيه، فاذا انا بطلب المساعده، وعندنا مبادرات كتيره جدا. طيب انا الوقت دخلت مبادره من المبادرات وقدرت ان انا اتجاوز مثلا 10 ايام وقعت، افتكر بقى كل انه لك عن التوبه، ان انت الحمد لله توبت عن 10 سنين فاتوا بقى لك بتعمل فيهم الاباحيه، والنهارده الحمد لله توبت عنهم، والنهارده بتوب على ايه، على مره واحده رجعتها، فدي اسهل بكتير بكتير. بعد كده انت الحمد لله توبت عن 10 سنين ومره، المره دي عن مرتين اتنين بس، او عن مره جديده بس، برضه هتكون اسهل. كل مره ان شاء الله هتكون اسهل من اللي قبلها، لحد ما تصل لمرحله التعافي. وصدقني حياتك هتتغير تماما، زي واحد كان مدمن مخدرات وتاب. يعني انت شفت مدمن مخدرات لما يتوب حياته بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى واحد ماشي مبهدل وحياته ضايعه، فاشل في دراسته، فاشل في علاقته باهله، فاشل في تعليمه، فاشل في علاقته الاجتماعيه، فاشل في كل حاجه بسبب الادمان. اول ما يتعافى من الادمان بيبقى انسان اتولد من جديد. يعني انا في واحد هو صاحبي متحمس قوي كمان للحياه وللانتاجيه بلا شك، لانه حس انه اتولد من جديد. انا في واحد صاحبي تعرفنا عليه ازاي اصلا، بدايه التعرف عليه ان هو كان ليله العيد بيشرب مخدرات. كويس، انا ما عرفتوش في المرحله ليه دي ليه يعني. ليه أيوة. فهو كان واقف بيشرب مخدرات هنا في المنصوره على المشايه، واحنا خرجنا انا ما كنتش معاهم يعني، بس الشباب اصحابي يعني خرجوا ان هم يذكروا الشباب ليله العيد، يا جماعه دي ليله العيد وده اصلا حدث اسلامي يعني كويس، ودي اخر ليله من رمضان. احنا لسه خارجين من رمضان فالمفروض نير الله عز وجل ثابت على الطاعه، وليله العيد دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى اصلا يغفر فيها واكثر مما غفر في رمضان، ربنا بيتنزل في كل ليله ويدعو هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. فخرجوا يسجروا الناس فشافوا ايه صاحبنا ده كان ضايع، فهو شاف واحد منهم على وشه كده نور، هو اللي بيحكي يعني بيقول في واحد من الاخوه كده شكل وشه يعني لفت نظري، ايه ده ملاك ده ولا انسان يعني، هو طبعا كان ضايع يعني. فبيقول رحت له قلت له خدني معاك انا عايز اجي معاك، فخده ودخل بيه المسجد كويس. فطبعا قعد ايه يعزهم وكلام زي كده، وصلوا الفجر مع بعض وصلوا العيد مع بعض، وانت ساكن فين ده ساكن كذا، الاثنين طلعوا ساكنين هنا جنبنا في شارع من شوارع هنا في المنصوره قريبين من بعض، قال له خلاص صلي معايا ايه نصلي مع بعض، احنا هنقعد لصلاه العيد وبعد ما نصلي العيد هنروح، صلي معايا الظهر صلي معايا الظهر صلي معايا العصر صلي معايا العصر. بدا يصلي معايا يوم بعد يوم، بدا ان هو يتعرف على الشباب وعلى الدكتور حازم وعلى الدروس وعلى دروس الدكتور عبد الرحمن الصاوي وعلى دروس الشيخ حسان، ايام ما كان بقى في دروس كتير يعني وكده. المهم صاحبنا ده تدريجيا الحمد لله تعافى من الادمان تماما، تعافى من صحبه السوء تماما، كان ساقط حوالي 7 سنين في كليته، نجح بعدها ما سقطش ولا سنه لحد ما اتخرج. يوم ما اتخرج عمل حفله وعزم فيها الاخوه والمشايخ والناس دي كلها. فانا كان تصوري زي ناس كتير لما بتلتزم ان اهلهم بيبقوا معارضينهم في الالتزام، دي كانت قصه يعني كلنا متكرره يعني. انا فوجئت بالعكس عشان هم لقوا حاله اتصالح، انا ما كنتش اعرف بقى. فانا رحت لقيت ابوه دكتور يعني ما شاء الله. فاما دخلت عليه قال لي احمد اتولد يوم ما اعرفكم. الله اكبر. قال لي احمد اسمي اشعر. اه والله. قال لي احمد اتولد يوم ما اعرفكم، احمد بقى انسان بجد وبقى ابني اللي انا بحبه من يوم ما اعرفكم، شكرا ليكم وجزاك الله عنا كل خير. انا الكلمه صدمتني، انا كنت متوقع انه هيبقى متضايق مننا يعني، انت عارف الاباء والامهات خايفين على اولادهم، خايفين بقى دول يطلعوا كذا يطلعوا فكرهم متطرف يا رب يطلعوا مش عارف، ولهم يخافوا لان في ناس بلا شك افكارها هدامه فيبقى حريص على ابنه يعني. فهو كنت متخيل انه هيبقى متوجس مننا يعني، لقيته سبحان الله مرحب ترحيب غير طبيعي. فانا ما كنتش فاهم ليه، فقلت له يا احمد هو في ايه الموضوع؟ قام حكى لي بقى قصه، انا ما كنتش اعرف القصه، انا عرفته بعد ما التزم، ما كنتش اعرف الايه قبل كده كان ايه. فحكى لي بقى قال لي ده انا كان ما بيحصل معايا كذا وسقطت كذا سنه وعمل كذا وكنت مبهدل اهلي ومبهدل، ولما التزمت تغيرت. فعايز اقول ان الانسان المتعافي من الادمان مولود جديد. الله اكبر. فانت لما هتتعافى تولد من جديد من ادمان اللي بحياتك تولد من جديد، دي دعوه لانك تتولد من جديد بالظبط. الحاجه الاخيره اللي ممكن نختم بيها عشان احنا طولنا، ما هو لقامة حضرتك بصراحة وأنا مش حاسس والله خلص بالوقت سمع يقفلوا علينا النور دلوقتي. الحاجة الجميلة جدا إن كمان من أهم ما سيتغير تماما لو أنت مدمن إباحية واستطعت بعون الله سبحانه وتعالى أن تتخلص منها، هو علاقتك الزوجية، علاقتك بزوجتك وأولادك لو أنت عندك أولاد هتتحسن 180 درجة. ليه بقى؟ الإباحية هي عبارة عن سجن بتسجن المشاعر وبتسجن الأحاسيس وبتخليك إنسان منعزل، إنسان عندك عصبية عندك توتر سريع الغضب، ما هو ده أصلا دي أعراض الإدمان ليس فقط الإباحية. أيوة فعلا صح. دي أعراض إدمان. فإنت لما هتتخلص من هذه العادة هتبقى إنسان سوي، هتحب زوجتك وهتحب أولادك وهتحب القعدة معاهم وهتحب الاجتماعيات دي وهتشعر بلذة حتى في العلاقة الحميمة مع زوجتك لم تكن تشعر بها من قبل، هتبقى إنسان جديد ومولود جديد. فبقول لكل واحد مسجون في سجن الإباحية، انت في سجن بس مفتاحه في ايديك، افتح المفتاح واطلع من السجن. كل اللي انت محتاجه لاعتراف ان انت في سجن وتفتح المفتاح وتطلب مساعدة، وان شاء الله هتصل الى ما تريد بل وفوق ما تريد. والله مش عارف اقول لحضرتك ايه، انت اللي نبهتني دلوقتي ان الوقت خلاص يعني. انا بس عايزك تذكرنا بكل اشعارات سريعا اللي قلناها. أيوة. واول حاجه هي اهم حاجه انك يعني تتعامل مع الذنب، لا تتعامل مع الذنب بنفسيه الياس والهزيمه. أيوة. ده اولا، باب التوبه مفتوح ربنا عز وجل يقبل ويفرح. تاني شعار كنا قلنا، حتى لو ما توبتش انت ما زلت مسلم، ما زلت محب الله والرسول، لا يمنع ذلك من حبك لله والرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمنع ذلك من بذلك وتضحيتك وجهادك زي ابو محجن الثقفي، ممكن تبقى حافظ للقران، ممكن تبقى مقيم الليل، ممكن تبقى داعية الى الله وتقع في ذنب عادي، كل الناس بتذنب، فلا تجعل الذنب ده تحقر به نفسك حقي بينك وبين التوبة بالضبط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحقرن، لا ينبغي المسلم ان يحقر نفسه، فانت لا تحقر نفسك بالذنب وتقول انا مش نافع انا ضايع. اوعى، دي من اهم واعظم خطط الشيطان اللي بيطلعك بيها عن دائره الاسلام ودائره الالتزام بالدين. احسنت. فدي دي من اهم شيء، لا تتبع الخطوات او لا تتبع خطوات الشيطان، لان هي سلسله من الكبائر متصله ببعضها البعض. مشاهدة الإباحية هتأتي بالعادة السرية، هتأتي بالزنا، هتأتي بالكبائر، ممكن تصل والعياذ بالله الكفر والشرك والعياذ بالله. احترم التدرج. بالظبط، احترام التدرج، ان انت لابد وانت رايح تتوب اعرف انك ممكن تقع، ولو وقعت قوم تاني، ولو توبت مرة ورجعت ان شاء الله تتوب ألف مرة كنت تائب رغم كل شيء وتولد من جديد. ايوه وتولد من جديد. جميل جدا. فدي كانت من اهم الشعارات اللي احنا قلناها. وطبعا مش شعار مهم جدا، ويلك لا تفتح تلج، لك ان تفتح وتلج. فدي كانت يعني اهم. شكرا يا دكتور. انا على المستوى الشخصي انبسطت جدا جدا جدا. حبيبي انا اسعد، استمتعت بوجودي امامك جدا جدا جدا. واثق ان شاء الله يكون لي نفع كبير وثمره كبيره يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا وشكرا ليك. الله يبارك فيك.